الحمد لله رب العالمين. يا رب شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك اهل الارض جميعا، ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا. واشهد ان لا اله الا الله من ارضى الله باسخاط الناس كفاه الله ما بين الناس، ومن اسخط الله بارضاء الناس وكله الله الى الناس، ومن اصلح سريرته اصلح الله علانيته. يا رب يا من له علت الوجوه باسرها رهبا، وكل الكائنات توحد انت الاله، انت الاله الواحد الحق الذي كل القلوب له تقر وتشهد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو ناصح الامة وكاشف الامة. يقول السيد الجليل محمد: يا ايها الناس جددوا ايمانكم. قالوا: وكيف نجدد ايماننا يا رسول الله؟ قال: اكثروا من قول لا اله الا الله. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، سعدت ببعثة احمد الازمان وتعطرت بعبيره الاكوان، والشرك انذر بالنهاية عندما جاء البشير واشرق الايمان. صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحماة العقيدة، اقدم لحضراتكم الدرس 21 في جامعة العقائد الاسلامية قسم الايمان. وعندما التقيت بافراد هذه الجامعة رأيت هناك دعوة موجهة الى صحابية جليلة وابنها. استضفت هذه الصحابية وابنها في جامعة العقائد الاسلامية لنرى كيف كان حال النساء على عهد معلمنا العظيم واستاذنا الكريم محمد النبي الامين. معاشر السادة الاعزاء، ان هذه الصحابية هي سهلة بنت ملحان الانصارية، امنت بالله ورسوله، وكان زوجها على الكفر، وانجبت منه ولدا هو انس بن مالك رضي الله عنه. لقنته الاسلام وملأت اذنيه وقلبه بكلمة الايمان، وهكذا تنشأ الاولاد. ان الغصون اذا قومتها اعتدلت، ولا يلين اذا قومته الخشب. كان من سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا ولد الوليد اذن في اذنه اليمنى واقام الصلاة في الاذن اليسرى ليكون اول صوت يصل من اذنه الى قلبه هو صوت لا اله الا الله. ولذلك ملكوا قلوبا، هذه القلوب اقاموا فيها ممالك، تلك الممالك كانت تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس في الجلاء، فكيف اصبح حال ابنائنا؟ تفيد الانباء الواردة من جميع انحاء الدنيا ان هناك حركة تبشيرية بالمسيحية بين ابناء الاسلام. وسألت نفسي، وهذا الكلام له اصل، اصحيح انه من الممكن ان ينصر المسلمون؟ سألت نفسي هذا السؤال المرير، وسمعت ان احد علماء المسلمين جاء لأوغندا، وأوغندا دولة افريقية مكث فيها اسبوعين يدعو الى الله، وجاء فأدلى بهذا التصريح الخطير جدا. قال العالم المسلم ان 40% من الوثنيين الذين يسكنون اوغندا قد اعتنقوا النصرانية. وسألت ما السبب في هذا؟ فقيل ان التكسير الصليبي في افريقيا يعتمد على الاسر الفقيرة التي لا تجد الطعام والملبس والمسكن، ينشئون لهم المدارس والملاجئ والمستشفيات، ويشترطون على من يلتحق بتلك المدارس او يعالج في تلك المستشفيات، يشترطون عليه ان يعتنق النصرانية اولا. وسألت نفسي ماذا فعل المسلمون؟ ماذا فعل المسلمون وحركات التبشير على قدم وساق؟ تكتسح اين اموال المسلمين لينشروا كلمة لا اله الا الله؟ اموال اما مجمدة في البنوك، واما مجندة لخدمة الاستعمار. هل يخشى على مصر من التبشير الصليبي؟ هذا سؤال، هذا سؤال يجب ان ندرسه دراسة موضوعية منهجية علمية. هل يخشى على المسلمين في مصر من حركة التبشير الصليبي؟ المخطط الموضوع لتبشير المسلمين في مصر بالصليبية يقوم على النحو التالي. قالوا اذا اردتم ان تدعوا الطلبة المسلمين الى اعتناق النصرانية فلا تدعوا الا طالبا يشترط فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون فقيرا لا يقوى على شراء الكتب، لا يقوى على شراء الآلات الطبية او الادوات الهندسية. الشرط الثاني ان يكون جاهلا بالاسلام، ليس عنده وعي بالاسلام. الشرط الثالث ان يكون ضعيفا في الدراسة حتى نستطيع ان ندرس له مجانا ونقنعه بالنصرانية. سألت نفسي اهذا ممكن؟ والتفت حوالي ذات اليمين وذات الشمال فوجدت في مصر فراغا دينيا. الشباب ليس عنده الوعي الكافي بالاسلام ولا بتعاليم الاسلام. لقد دعيت ذات ليلة الى احد الاماكن لالتقي بطالب في كلية التجارة في جامعة الاسكندرية ويقيم في القاهرة. دعيت لأجلس معه في بيته لأنه خرج من الإسلام واعتنق النصرانية وأهله يبكون، أهله يبكون بدل الدموع دما. هذا الطالب اسمه صلاح الدين جلال. بعد ان كان صلاح الدين اصبح عدو الدين. ابوه مات شهيدا في حرب فلسطين سنة 48 وتركه لتلتقطه الامواج العاطفة. وذهبت الى بيته وكانت ليلة من ليالي الشتاء الباردة. الواقع انني استمعت الى كلامه فوجدته لا يعرف عن الاسلام شيئا ولا عن النصرانية شيئا. ليس عنده اي معلومات. الطالب يرسل شعره كما يفعل الشباب العيب ويرتدي بنطلونا يسمى شارلستون ضيقا من اعلى واسعا من اسفل كما وصفه لي مرافقي. ورأيته انسانا مائعا ماجلا لا يصلح ان ينتسب الى صفوف المسلمين. وجلست معه 3 ساعات سوية كلما اقنعته بان الاسلام حق قال لي في نهاية المطاف انا هكذا لم اترك النصرانية. ولما رأيته انسانا مكابرا لا يقبل الحق ابدا تذكرت قوله تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يا معاشر الساده ولكن المشكلة ليست مشكلة صلاح الذي سمى نفسه بعد ذلك عبد المسيح، ليست المشكلة مشكلة هذا الفرد، ان هناك كثيرا امثال هذا لا يعرفون من الاسلام الا اسمه، لا يعرفون من المصحف الا رسمه، عيونهم جريئه وبطونهم مليئه. الذي اريد ان اقوله ان لم يستيقظ المسلمون ويتعلموا دينهم وينشئوا اولادهم على شريعة المصطفى فان الخطر داهم، ان الخطر داهم. هذا هو انس بن مالك كيف نشأ على التوحيد، ولما لم يجد ابوه الكافر بدا في تحويله عن التوحيد هاجر الى الشام ومات بها. لكن انس نشا في حجر ام عارفه بالله مؤمنه بالله، ولما بلغ انس سن الطفوله جاءت به امه الى الحبيب محمد. لماذا؟ قالت يا رسول الله اقبل مني انسا ليكون خادما لك. ومكث انس في خدمة استاذنا الاكبر وقائدنا الاعظم وصاحب الرسالة العصماء. قال انس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما قال لي وصف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. فماذا كانت المكاتاة التشجيعية التي ارسلها الرسول الى انس؟ ان الرسول صرف مكاتاة تشجيعية لانس، دعا له 3 دعوات. قال الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام اللهم بارك له في ماله وبارك له في عمره وبارك له في ذريته. فكيف كان اثر دعوة الرسول محمد؟ دعا له الحبيب بالبركة في 3 اشياء: بركة في المال، فكان لأنس بستان به نخيل، كانت النخيل تثمر كل عام مرتين. وما عهدنا النخل يثمر إلا مرة واحدة، كما قال تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ولكن دعوة السيد الجليل محمد جعلت النخيل تثمر مرتين كل عام. اللهم بارك له في ذريته. عاش انس حتى رأى 80 من اولاده واولاد اولاده واحفاده. اللهم بارك له في عمره. عاش انس اكثر من 100 عام ببركة دعاء سيد الانام. يا معاشر السادة، هذا هو انس. ماذا روى عن الرسول محمد؟ اسمعوا هذا الدواء الذي نحن في مسيس الحاجة اليه في ايام كثرت فيها التيارات المعادية للاسلام. ولكنني اعلنها بصراحة من هذا المكان. اقول للذين يحاولون ان يغيروا دين الله. اقول لهم قوله جل جلاله. يريدون ان يطفئوا نار الروح بافواههم. ويابى الله الا ان يتم نوره. ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى. ودين الحق. يظهره على الدين كله. ولو كره المشركون. مهما فعلوا. فالاسلام هو الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال. يا معاشر السادة. اعتنوا بتربية اولادكم على دين رسول الله. علموا اولادكم كتاب الله. علموهم سنة رسول الله. السيارات. السيارات السيارات وفتحت ابوابها. وهي مرتع للتبشير خصيص. الجامعات في المدرجات خلت من محاضرات الدين تماما. ليس في الجامعات محاضرات دين. فيها كل شيء الا الدين. الدين لا يدرس. معاهد الباليه. معاهد الرقص. محاضرات الموسيقى. كل ذلك درسناه. وفهمناه. واسمع الى برنامج اوائل الطلبة. تجد العجب. اذا سئلوا في الكيمياء جت طريقهم ولم يستطيعوا الاجابة. اذا سئلوا في الطبيعة والاحياء تلعثموا ولم يتكلموا. اذا سئلوا في الموسيقى عرفوا الاغنية من مقدمتها الموسيقية. اذا كانت هذه حال الاوائل فكيف يكون حال الاواخر. لا حول ولا قوة الا بالله. اذا لماذا لا ينشط التبشير. ينشط. لان هناك ارضا خالية ترعى فيها الجراثيم. لان هناك ميدانا خاليا من رجال الدعوة الى الله. ويقف الاسلام. يقف الاسلام ينعى حظه. فيقول امن الحق انهم يريدون الماء طفل. وان يكبر وردي. امن العدل انهم يطرقون الوسد منهم. وان تقيد وسدي. ما رماني رام وراح سليما. من قديم عناية الله جندي. انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. اريد ان اقول لسيادتكم. يجب ان تبحثوا حال الوطر الفقيرة. يجب ان تبحثوا حال الوطر الفقيرة. حاولوها قبل ان تقع في براثن الهلاك. استيقظوا. استيقظوا. استيقظوا. فالعدو يخطط. وليس لنا ان نرتجل. المدارس الخاصة التي يديرها المسيحيون للأسف مليئة بأبناء المسلمين. أموال المسلمين تنفق في حرب الإسلام. استيقظوا، كفى نوما، كفى حزنا، كفى بؤسا. يا معاشر السادة، أنا لكم ناصح أمين، والله ما أريد بهذا الكلام إلا وجه الله وحده. الإسلام، الإسلام يحارب في بلده. الإسلام مضى عليه في مصر 14 قرنا من الزمن، 1400 سنة، ومع ذلك نسمع ونرى لأول مرة قوما يدعون إلى النصرانية بعدما أسلموا. وقبل أن أدخل السجن، عندما أسلم في هذا المكان حوالي 30 شخصا، لم يسكتوا حتى دخلت السجن 2 سنين، الله يعلم، بدون ذنب ولا جريرة. والتقيت بأحد ضباط السجن وكان مسيحيا وكان برتبة النقيب، استدعاني ذات يوم إلى مكتبه في قرى وقال لي بالحرف الواحد: كان لازم تتسلسل سياسي كسك. وعلمت ما معنى هذه العبارة، معناها انني سأدفع الثمن غاليا. اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ ولكني علمت ان الثمن ما كان غاليا، فما دام الله راضيا علي فلا ابالي، لا ابالي. الاسلام ديننا، محمد بن عبد الله نبينا، القران دستورنا، الله ناصرنا، القران مرشدنا، الحبيب محمد زعيمنا وإمامنا. يا معاشر السادة، اسمعوا إلى الدواء الذي جاء به أنس بن مالك خادم رسول الله. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها 4 مرات أعتقه الله من النار. أيها الإخوة الأماجد، هذا هو أنس وتلك أمه، فنعم الأم ونعم الابن ونعم المربي رسوله. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: الدرع لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر السادة الاعزاء، اعلموا علم اليقين، بل عين اليقين، بل حق اليقين، ان هناك ثلاث قوى تقف ضد الاسلام. ثلاث قوى تنزل الان في الميدان ضد الاسلام وحده. القوة الاولى الالحاد العالمي، القوة الثانية الصليبية العالمية، القوة الثالثة الصهيونية العالمية. اعلموا هذا. والذي يعجب له الانسان كثيرا ان اليهود والنصارى كان بينهم عداء شديد، لان اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام انه ابن زنا، وكان بين الفريقين حرب شعواء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. والذي يعجب له الانسان كثيرا ان اليهود والنصارى كان بينهم عداء شديد، لان اليهود رموا مريم بالزنا وقالوا على المسيح عليه السلام انه ابن زنا، وكان بين الفريقين حرب شعواء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ونراهم في القرن العشرين قد اتحدوا وتآلفوا. فامرت حامية البروتستانت وانجلترا حامية البروتستانت تتحد مع الصهيونية وتقيم لها وطنا في فلسطين. كانوا اعداء، فما الذي جمعهم على المحبة؟ جمعهم شيء واحد، هو العداء لمحمد بن عبد الله، هو العداء للاسلام. انجلترا اصدرت وعد بوفر سنة 1917، وبمقتضى هذا الوعد اصبحت فلسطين وطنا بلا شعب، لشعب بلا وطن. اقاموا لليهود دولة في اي بقعة؟ في اعظم بقعة في فلسطين، مسوى محمد بن عبد الله ومسوى اجساد الانبياء، وظلت الحرب دائرة حتى وضعوا ايديهم على المسجد الاقصى، اول القبلتين وثاني الحرمين الشريفين وثالث المسجدين ومعراج الحبيب محمد. استولوا عليه. ان التاريخ يعيد نفسه، يعيد نفسه بما فيه من مرارة، بما فيه من قسوة. وضعوا ايديهم على المسجد الاقصى الذي فتحه امير المؤمنين عمر، والذي استرده صلاح الدين الايوبي، ولكن لما خلق من بعدهم خلف اباعوا الصلاه واتبعوا الشهوات، لقينا غيا ولقينا هوانا، وكان لي في اشكون على اتصال بالمستر لندن جونسون. قبل قبل اعلان حرب 5 يونيو وكان جنسن في استراحته الريفية في اجازة للاستجمام قال له اشكون يا مستر جنسن انا اخشى من العرب ان يهجموا علينا وانت في عطوتك الريفية فقال له الرئيس الامريكي الاسبق لا تخف فان الاسطول السادس رحنا اشارتكم هكذا يتعاون الصليب مع الصهيونية هكذا يتعاونون جميعا مع الالحاد وليست السياسة العالمية علاقات عاطفية او علاقات رومانتيكية السياسة العالمية مصالح ومنافع لا تعرف الله لا تعرف الله يا معاشر السادة اسألوا انفسكم ماذا فعل المسلمون في مشارق الارض ومغاربها لاخوانهم الذين يذبحون في الفلبين ماذا فعلوا اصبحت المكافآت التشجيعية لاهل الفلبين الذين يقتلون المسلمين ان من قطع ثدي امرأة مسلمة يصرف له دولار مكافأة تشجيعية مكافأة تشجيعية لمن قطع ثدي امرأة مسلمة ماذا فعل المسلمون في مشارق الارض ومغاربه هل سمعنا دولة قطعت علاقتها بالفلبين لا ماذا فعل رجال الاسلام في مشارق الارض ومغاربها اعلموا يا معاشر السادة انه لا ناصر لنا الا الله اعلموا انه لن يكون معنا في حربنا مع الاعداء الا الله انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا لم تنتشر الصليبية بالاقناع المنطقي ولا بالفكر الجدلي لانها هزمت في هذه الميادين انما تنتشر باموالها ومغرياتها ونسائها وامكانياتها وعجب معي اخ الاسلام لهذا الحدث الذي نشرته الصحف منذ يومين اثنين سيدة في قرية فرسيس ولدت طفلة وبعد ان بلغ الطفل 3 سنوات وجدوا بطنه تنتفخ شيئا فشيئا ولما ذهبوا بالطفل الى الطب قرر الطب ان في بطن الطفل جنينا صغيرا الطفل حامل وسبب هذه الظاهرة ان الام افرزت بويضتين صالحتين للترقيح ليخلق منهما توامان فدخلت احدى البويضتين في الاخرى ونمت الاخرى وكونت طفلا والبويضة الثانية فيها فحمل الطفل بطفل اخر اليس الذي قدر على ان يخلق طفلا في بطن طفل اليس بقادر على ان يخلق المسيح من ام وليس له اب لا اله الا الله اسألوهم اذا كان المسيح هو الله فمن خلق مريم هل هو الذي خلقها ثم دخل في بطنها واذا كان هو الله وقد مضى على مولده 1972 سنة فمن الذي كان يدبر الملك قبل ذلك؟ واسألوهم اذا كان هو الله وقلتم انه مطلوب كيف لا يستطيع ان يدافع عن نفسه؟ ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق بكلمة واحدة هي كن فيكون. معاشر السادة قولوا لكل حريص على الاسلام اعتني بتربية اولادك. احدوا المكاتب الدينية لاولادكم في بيوتكم. نظموا فتح التلفزيون او المفتديون. لا تفتحوه الا على البرامج النافعة. نظموا النزهة الترفيهية لاولادكم. والله الذي لا اله غيره لن يصلح الله حال مصر الا اذا اكرمت كتاب الله. اذا اكرمت كتاب الله سيصلح الله حالها. ان لم تكرم كتاب الله فالصهيونية تحكم القبضة على ارضنا. والصليبية العالمية تمدها بالماء. والالحاد العالمي يهدم القيم. واسمعوا اسمعوا الى اي حد وصلنا. اسمعوا شركة الاقسام بكفر الديات تحقق خسائر قدرها 6 مليون جنيه. مؤسسة السينما والمسرح لا بارك الله فيها تحقق خسائر 8 مليون جنيه ونصف. رئيس مجلس ادارة شركة بيع المصنوعات يختلف 9 مليون متر كفوف. 22 حريقة من اول فبراير حتى ساحة احداث هذه الخطبة. واخيرا وليس اخرا حريق مخازن الترام بالعباسية. وتفيد الانباء الواردة من مخازن الترام انه قد تم العثور على 4 دور تستعمل لشرب المعسل. وبعض مواقد السبرتو. لماذا المعسل؟ الى متى سنظل معسلين؟ الى متى سنظل نشرب المعسل؟ وقد بلغ من تقدمنا التكنولوجي اننا استطعنا ان نصنع من الحشيش كسري. كيف ذلك؟ اسأل البروفيسور رئيس الحشاشين في البطلية. يقول لك اذا خلطت الدخان مع الحشيش سمي كسري. وتعجب عندما ترى احدهم يركب سيارة ويكتب عليها كيداهم. ما معنى كيداهم؟ من الذي تكيدهم عربته؟ تكيد المانيا التي لها في كل 6 عربيات عرب مرسيدس. من تكيد عربته؟ لماذا هذه الحضارة التي تورث العداء والبغضاء؟ ان الاختلاسات على قدم وساق. وهناك اسر فقيرة عرضة للمبادئ الهدامة. يا معاشر السادة اصطلحوا مع الله. ابدأوا الطريق مع الله. وقعوا معاهدة صلح مع الله.